إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد دخل علي رجل مع امرأته في خصومة بينهما وصلت إلى حد الطلاق، فلما ذكرت المرأة بالله جل وعلا وبينت لها حق زوجها وحقوق أولادها وحذرتها من أن المرأة إن طلبت الطلاق من غير زوجها في غير بأس فإن رائحة الجنة عليها حرام، بكت المرأة وقالت لي بأن زوجها قد رماها بالفاحشة، ثم قالت: هل تقبل لي يا شيخي أن أعيش معه بعدما اتهمها بالزنا؟ فالتفت إلى الرجل وقلت له: هل رميت امرأتك بالفاحشة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت بعينيك؟ قال: لا. قلت: هل سمعت بأذنيك؟ قال: لا. قلت: هل عندك قرائن أو عندك بينة؟ قال: لا. قلت: فأنت قادر وقد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. قال: أي كبيرة؟ قلت: كبيرة القذف، وهذه في شرع الله جل وعلا لها أحكام. فقال: والله لا أفهم ما تقول ولا أعرف شيئا عن هذه الكبيرة التي ذكرت، ولا علم لي بحكم واحد من أحكامها. فازداد ألمي وحزني، لأن كثيرا من المسلمين الآن يقع في هذه الكبيرة من حيث يشعر أو لا يشعر، مع أنها من أكبر الذنوب، بل ربما لا يمضي يوم إلا ويرتكب هذه الكبيرة كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. فقد تسمع بأذنك في الشوارع والطرقات بل وفي المصالح ووسائل المواصلات تسمع الرمية والقذف والسب والشتم، تسمع رجلا ينادي على آخر ويقول يا ابن كذا، وواحدة تسب أختها وتقول يا كذا ويا كذا. فعاهدت الله عز وجل في أول لقاء جمعة، وكانت المسألة الأسبوع الماضي، أن أبين لأمة الحبيبة، لا سيما والأمة تتابع الآن على شاشات الفضائيات مثل هذه اللقاءات، عاهدت الله جل وعلا أن أبين خطر هذه الكبيرة السميعة. فما هو القذف لغة واصطلاحا، وما هي الأحكام المترتبة على القذف؟ أعيروني القلوب والأسماع، فإن الإجابة على هذه الأسئلة هي موضوع لقائنا في هذا اليوم الكريم المبارك. وأنا لا أعالج موضوعا شخصيا في إجابة على مسألة لهذا الرجل ومرأته فحسب، وإنما أعالج قضية عامة وقع فيها كثير من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القذف لغة هو الرمي والسب، القذف لغة هو الرمي والسب، والقذف اصطلاحا هو رمي المرأة المحصنة العفيفة الشريفة بالزنا. فالمحصنة أو المحصنة بالفتح أو الكسر هي المرأة العفيفة أو المتزوجة الشريفة التي ترمى بالزنا وهي غافلة عن هذه التهمة النكراء. قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أرجو أن تسمعوا مني هذه الآية مرة ثانية وتدبروا في كلماتها. قال ربنا جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات، المحصنات جمع محصنة، فالمحصنة أو المحصنة بفتح الصاد وكسرها هي المرأة المتزوجة العفيفة. والغافلات، الغفلة هي الترك والسهو، والسهو في اللغة. فالغافلات أي البريئات الطوايا اللائي لا ينتبهن لما يرمين به لأنهن لم يفعلن شيئا يحذرنه أو يخفن منه، وتزداد الكارثة إن كانت مؤمنة. هذا هو القذف لغة واصطلاحا. فما هي أحكام القذف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب وجعله مهلكة من السبع المهلكات؟ فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المرأة الشريفة العفيفة كبيرة مهلكة تعرض صاحبها لغضب الله جل وعلا وللعن الله وللطرد من رحمته في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا الوعيد الشديد ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يقع في هذه الكبيرة كل يوم من حيث يدري أو لا يدري. ما الذي يترتب على القذف من أحكام؟ إن قذف رجل امرأة عفيفة أو رجلا عفيفا شريفا يترتب على هذا الرمي بهذه الكبيرة أحكام. الأول أن يجلد القاذف 80 جلدة. والحكم الثاني أن ترد شهادته أبدا. والحكم الثالث أن يصبح القاذف فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انتبه معي جيدا، أعلم أن الموضوع فقهي جليل، لكن يجب على الأمة أن تقف على هذه الأحكام وأن تعرفها، لا سيما وأنها لا تطرح إلا في القليل النادر من علمائنا ودعاتنا إلى الله جل وعلا مع خطرها العظيم. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والسؤال الآن، هل لو تاب القاذف إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته، أم يرفع عنه حكم الفسق وترد شهادته أبدا؟ للعلماء قولان. الأول قاله مالك والشافعي وأحمد، إذا تاب القاذف إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فالتوبة تجب ما قبلها، لكن يبقى عليه حكم الجلد. أما إن تاب إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته في الناس بعد ذلك. وقال أبو حنيفة والشعبي والضحاك وغيرهم، بل إن تاب القاذف إلى الله جل وعلا يرفع عنه حكم الفسق فقط ولا تقبل شهادته إلا إن أعلن أمام الناس أنه قذف فلانا وأنه صادق وأنه عفيف، أو قذف فلانة وأنها صادقة عفيفة، ليرد للمقذوف اعتباره. إن فعل ذلك فقط تقبل شهادته مع رفع حكم الفسق عنه. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي بسند صحيح بشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الأنصار لما نزلت هذه الآية من سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: يا رسول الله، أهكذا أنزلت؟ لا إله إلا الله، أهكذا أنزلت؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ أي ما يقول سعد بن عبادة. فقال الأنصار: يا رسول الله، لا تلم، لا تلم سعد بن عبادة، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فاجترأ أحد منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. أين هؤلاء مما نراه الآن من دياسة مستشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقد لا يستحي الزوج أو الرجل أن يمشي إلى جوار امرأته وقد نسيت المرأة أن تلبس ملابسها، ولا يحرك هذا المشهد الفاضح غيرة في قلبه ولا مروءة ولا شهامة ولا رجولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإن سعد بن عبادة رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فاجترأ واحد منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فالتفت سعد بن عبادة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي والذي بعثك بالحق، إني لأعلم أنها لحق وأنها من عند الله جل وعلا، ولكني تعجبت أني إن وجدت لكاعا، لكاعا يعني امرأته، يقول: تعجبت أني إن وجدت لكاعا، يعني يعجب إن وجد امرأته ووجد معها رجلا يفعل الفاحشة، عافانا الله وإياكم. يقول: لا أنطلق حتى آتي بأربعة شهداء، والله لا آتي بالشهداء إلا وقد قضى هذا حاجته. يعني كيف أترك الرجل يفعل الفاحشة مع المرأة وأنطلق لآتي بأربعة شهداء لأثبت أنني رأيت بعيني وسمعت بأذني؟ والله لا أنطلق لآتي بالشهود على هذه الشنيعة الكبيرة الشنيعة إلا وقد قضى الرجل حاجته وانصرف. وفي رواية الصحيحين من حديث ابن عباس قال سعد بن عبادة: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، لضربته بالسيف غير مصفح، وليس غير مصفح، لا غير مصفح بالفتح، أي بحد السيف لا بجنبه، بل بحد السيف. والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار، وغيرة الله صفة لا ينبغي أن تعطل أو أن تؤول أو أن تشبه، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد. رسول الله أغير رجل في الأمة، بل هو أغير رجل عرفته الأرض. والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انتبه معي، وقعت بالفعل المصيبة، نزلت الآية ودار هذا الحوار والنقاش، لكن المجتمع المسلم في المدينة المطهرة لم يتعرض لمثل هذا الحدث بعد. وبالفعل في نفس الأيام وقعت الكارثة والمصيبة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية. وهلال بن أمية من الثلاثة الذين تاب الله عليهم في غزوة تبوك مع كعب بن مالك. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إني جئت من أرضي عشاء، كان يعمل مزارعا أو فلاحا، إني جئت من أرضي عشاء فدخلت على امرأتي فوجدت معها رجلا أن يفعل الفاحشة، فسمعت بأذني ورأيت بعيني، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك عليه وضاق صدره، فاجتمع الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ابتلينا بما قاله سعد بن عبادة، ابتلينا بما قاله سعد بن عبادة، ماذا نصنع؟ فالتفت النبي إلى هلال بن أمية وقال: يا هلال، البينة أو حد في ظهرك؟ يا إلهي، البينة أو حد في ظهرك؟ يعني إما أن تقدم البينة على ما ذكرت الآن من اتهامك لامرأتك، وإما أن أقيم الحد عليك، إما أن تجلد 80 جلدة، وإما أن تقدم لي البينة على ما ذكرت. فقال هلال: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا رجلا مع امرأته ينطلق ليأتي بالبينة؟ فقال النبي: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمات وهو متألم غاية الألم. فقال هلال بن أمية: يا رسول الله، والله إني لصادق، اسمع، والله إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل ما يبرئ به ظهري من الحد. يا إلهي، أي ثقة، أي قلوب قد تعلقت بالله هذا التعلق؟ والله إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد، يعني ولينزلن الله عليك وحيا يتلى وقرآنا يتلى يطهرني به من الحد ويبرئني به من الحد، لأني صادق رأت عيني وسمعت أذني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك يا هلال؟ ورسول الله يكلم هلالا بهذه الحدة، وإذ بالوحي يتنزل على المصطفى ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ممن لا يغيب عنه شيء في أرضه ولا في سمائه، سبحانه سبحانه سبحانه. كان الوحي إذا نزل على الحبيب عرفوه، يتحضر منه مثل الجمان، أي يتحضر منه عرق كحبات اللؤلؤ في اليوم الشديد البرد. فتحضر العرق من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونزلت السكينة التي تنزل عليه أثناء تنزل الوحي، وصمت الصحابة جميعا، وتعلقت الأبصار بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، فسري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم ويقول لهلال بن أمية: أبشر يا هلال، أبشر يا هلال، لقد جاءك من الله فرجا ومخرجا، لقد جاءك من الله فرجا ومخرجا. فقال هلال بن أمية: الحمد لله، الحمد لله، والذي بعثك بالحق، إني لأعلم أن الله عز وجل سينزل عليك ما يبرئ به ظهري من الحد. وقرأ عليه الآيات. اسمع إلى الآيات، اسمع إلى هذا الحكم الجديد الذي يتنزل ولأول مرة لقضية هلال بن أمية وللأمة كلها من بعده. نزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني لم يرى أحد مع الزوج هذه الفاحشة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي لولا فضل الله عليكم لعنتم ولهلكتم ولتعرضتم للمشقة في الدنيا وللعذاب في الآخرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم امرأة هلال بن أمية وقرأ عليها وعلى زوجها الآيات الكريمة المباركة، وذكرهما بالله جل وعلا، وحذرهما من عذاب الآخرة، وبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال هلال: والله إني لصادق يا رسول الله. فقالت المرأة: كذب يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي: لاعنوا بينهما. وهذا ما يعرف في ديننا بحكم اللعان. اللعان، واللعان بمثابة البينة للزوج إن لم يستطع أن يثبت الجريمة التي تقع فيها امرأته بالشهود. قال: لاعنوا بينهما، قم يا هلال. فقام هلال بن أمية: اشهد. فشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: هذه الخامسة، وإن وهذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال هلال بن أمية: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها، والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها. قلوب عجيبة متعلقة بالله تعلقا لا يستطيع أديب أن يجسده أو أن يعبر عنه. والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها. فشهد في المرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقيل لامرأته: قومي. فقامت: اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فقيل لها في الخامسة: هذه الخامسة الموجبة للعذاب، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت المرأة ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فقامت فشهدت في المرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا تم اللعان. ما الذي يترتب عليه من أحكام؟ أولا يفرق بين الرجل وامرأته، ثانيا تحرم المرأة على هذا الرجل تحريما أبديا، ثالثا لا ينسب الولد إلى أبيه، أي لا ينسب إلى هلال بن أمية، وإنما ينسب إلى امرأته أي إلى أمه، رابعا لا ترمى المرأة بعد ذلك ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها يقام عليه الحد جلدا، خامسا تجلد المرأة إلا إذا لعنت هي الأخرى، تجلد المرأة إلا إذا لعنت هي الأخرى، فإن لعنت هي الأخرى كما فعلت امرأة هلال يسقط عنها الحد وتبقى الأحكام الرابعة الآنفة باقية لحكم اللعان بين الرجل وامرأته. ثم قال الصادق صلى الله عليه وسلم: لو جاءت به أكحل العينين سابق الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، أي للرجل الذي فعل معها الفاحشة، أي إن جاءت بولدها أكحل العينين، وهذه صفات الرجل الذي فعل الفاحشة، إن جاءت بولدها أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به المرأة بمثل ما وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما قيل له فقال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله جل وعلا لكان لي ولها شأن آخر. هذا حكم القلب، وهذه أحكامه. وأعلم أنه من الواجب علي وعلى أهل العلم أن يبينوا الآن للأمة مثل هذه الأحكام في وقت ابتعدت فيه الأمة عن مشكاة النبوة. أحذر المسلمين والمسلمات تحذير المحب الخائف الوجل أن الكلمة خطيرة وليست هينة، فبكلمة أيها الأفاضل ندخل دين الله، وبكلمة يخرج الرجل من دين الله، وبكلمة ينال العبد رضوان الله، وبكلمة ينال العبد سخط الله، وبكلمة تذبح شريفة أو عفيفة، وبكلمة ترمي شريفا أو عفيفا أو بريئا. فالكلمة خطيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. ولذلك سئل المصطفى: يا رسول الله أين المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم في رواية أخرى: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث في الصحيحين أيضا: بل ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والجوارح كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فلا ينبغي أيها الأفاضل أن يتكلم كل واحد منا بما شاء في الوقت الذي شاء، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتنسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال، إذا كل زوجة متهمة وإذا كل رجل متهم. وهذه لا يمكن على الإطلاق أن تكون حياة يعيش فيها الناس في أمن وأمان وطمأنينة وسلم وسعادة وسلام. هل تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب كلمات خبيثة طيرها رأس النفاق عبد الله بن أبي، وتلقفتها عصابات النفاق في المدينة النبوية، وزل بعض الطيبين من المسلمين ورددوا مثل هذه الكلمات الخبيثة؟ هل تدرون أن هذه الكلمات قد نالت من أطهر وأشرف عرض عرفته الأرض من عرض المصطفى ومن شرف المصطفى، لما رأى عبد الله بن أبي أم المؤمنين عائشة يأتي بأوججها، تأتي على ناقة صفوان بن المعطل السلمي، لما رأى صفوان بن المعطل يقود الناقة وعليها أم المؤمنين عائشة، قال الخبيث كلماته الخبيثة الجارحة في غير رواية الصحيحين، قال: رأس النفاق من هذه؟ قالوا: أم المؤمنين عائشة. قال: من هذا؟ قالوا: صفوان بن المعطل السلمي. فقال الخبيث المنافق: رأس النفاق امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. أف عليك وألف تب. كلمات حقيرة تنال من عرض رسول الله ومن عرض الصديقة بنت الصديق الذي تربت في بيت الصدق ونشأت فيه وترعرعت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي الطاهر. يرمى رسول الله في عرضه وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، يرمى في شرفه وهو الذي علم الدنيا الشرف، ويرمى الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصدق والطهر في الأمة، الذي يتألم ويقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ وترمى العفيفة الطاهرة الشريفة أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان، ويمضي شهر كامل لا ينزل الله آية واحدة على قلب المصطفى لحكم يعلمها الملك، ويهدهد الألم فؤاد الحبيب ويحطم الحزن كبده. شهر كامل وتستأذن أم المؤمنين رسول الله أن تلحق ببيت أبيها ويأذن لها، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد شهر كامل ويجلس إلى جوارها ويقول بعد حمد الله والثناء عليه: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واعترف وتاب إلى الله تاب الله عليه. يا الله، إلى هذا الحد. نعم يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واعترف وتاب إلى الله تاب الله عليه. فالتفتت أم المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحسن الجواب، فقالت لأبيها: يا أبتي، أجب رسول الله. قال: والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها المذبوحة وقالت: أجيبي عني رسول الله. قالت: والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله. فقالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال إخوة أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واضطجعت في فراشها تبكي وكأن البكاء فالق كبدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى فضل الله جل وعلا، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أليس الله بكاف عبده؟ تقول أم المؤمنين: والله ما رام رسول الله مجلسه وما فارق أحد في المجلس مكانه الذي يجلس فيه، وقد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحضر منه العرق، وتحضر منه العرق كحبات الجمان أي كحبات اللؤلؤ. فسري عنه وهو يبتسم ويقول: أبشري يا عائشة، احمد الله يا عائشة، فلقد أنزل الله براءتك من السماء. فقالت أمها: قومي يا عائشة، قومي إلى رسول الله أي فاحمديه واشكريه. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أقوم إليه، بل ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي من السماء أو من فوق سبع سماوات. فسري عنه وابتسم وقرأ براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بل هو خير لكم. أي خير؟ وأين الخير؟ أين الخير وقد رمي المصطفى في شرفه؟ أين الخير وقد رميت أم المؤمنين في عرضها؟ أين الخير وقد رمي الصديق في شرفه؟ أين الخير وقد رمي صفوان بن المعطل في شرفه بل في عقيدته، بل اتهم بخيانته لربه ولرسوله؟ أين الخير؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قال الله بل هو خير لكم، إذن هو الخير. ولو لم يكن في هذه المحنة وفي هذا الشر من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة أن المصطفى لا يعلم الغيب لكفى. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبين للصف المسلم المنافقين الخبثاء المندسين لكفى. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله أراد أن يبين للأمة كلها إلى قيام الساعة مكانة عائشة لكفى. لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبين طهر بيت الصديق ومكانة الصديق ومكانة صفوان بن المعطل لكفى. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم أيها الأفاضل، الكلمة خطيرة، وفي مقابل هذه الصورة المؤلمة القاتمة أشرح الصدور وأبهج النفوس بصورة مشرقة مقابلة. ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول في مقابل هذه الصورة القاتمة المظلمة من القذف والسب، أبهج النفوس وأشرح الصدور بموقف مقابل من الصدق والدقة والأمانة في النقل واحترام الكلمة وتقديرها. هذا طفل صغير من أطفال الصحابة، لا أقدمه ليتعلم أطفالنا فحسب، بل لنتعلم نحن الكبار من صغار الصحابة الكبار. إنه عمير بن سعد، طفل لم يبلغ العاشرة، يا إلهي، لم يبلغ العاشرة من عمره، يموت والده وتتزوج أمه برجل يقال له الجلاس بن سويد، فكان رجلا ثريا صاحب مكانة ووجاهة في المدينة النبوية. وأكرم جلاس بن سويد عمير بن سعد، وتعلق به عمير تعلقا كبيرا جدا. لكن لما حان وقت غزوة تبوك وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على النفقة وعلى تجهيز الجيش الذي سمي بجيش العسرة، لأن الحر شديد ولأن السفر طويل، يخرج النبي لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام لملاقاة الروم، ولا يجد عنده مالا ولا ظهرا ليحمل الصحابة عليه. وتسابق الصحابة في الإنفاق وفي الصدقة، كل على قدر حاجته وطاقته. وكان عمير بن سعد ذلكم الفتى المبارك من أولئك الصبيان أو من أولئك الأطفال الذين يجالسون المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمعون ويتابعون. فلما رأى هذه المشاهد الرقراقة المؤثرة عاد إلى زوج أمه الجلاس بن سويد ليقص عليه صور الإنفاق والعطاء التي رآها بعينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه الجلاس بن سويد وقال كلمات خبيثة تخرجه من الإسلام جملة واحدة وتدخله الكفر من أوسع الأبواب. قال جلاس بن سويد لعمير بن سعد: الله إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن أشر من الحمير. أعوذ بالله، والله إن كان محمد صادقا فيما يدعي فنحن أشر من الحمير. فالتفت إليه عمير بن سعد وقد احتقن الدم في وجهه، وتعجب هذا الفتى المبارك والصبي والطفل الكريم، وقال: ما هذا يا جلاس؟ والله ما كان أحد على وجه الأرض بعد رسول الله أحب إلي منك، والله ما كان أحد على وجه الأرض بعد رسول الله، انظر إلى الدقة، بعد رسول الله أحب إلي منك، ولقد قلت الآن مقالة إن كتمتها خنت نفسي وأمانتي وديني، وإن قلتها فضحتك، وإني عازم على أن أخبر بها رسول الله. وترك هذا الفتى الجلاس بن سويد وانطلق إلى المصطفى وأخبره بمقالة الجلاس بحروفها، فقال له المصطفى: اجلس يا عمير، إنه التثبت، إنه التبين، اجلس يا عمير. وأرسل النبي رجلا ليأتيه بالجلاس بن سويد، فأتى الجلاس فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جلاس، ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ لم يقل له قلت كذا، لا، بل ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ قال: وماذا قال يا رسول الله، وماذا قلت؟ فأخبره النبي بما قال عمير. قال: لا والله، كذب عمير بن سعد، والله إني لصادق يا رسول الله، والله ما قلت شيئا من هذا. والتفت النبي إلى الفتى المبارك فوجد الدموع تنهمر مدرارا على وجنتيه وعلى وجهه الأزهر الأنور، ورفع الفتى رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. ما هذا؟ والله الذي لا إله غيره يكاد عقلي أن يطيش أمام هذه النماذج. رجل يثق في أن الله سيبرئه، وطفل يتربى في هذه البيئة الإيمانية يثق في أن الله سيبرئه، وأنه جل جلاله يسمع ويرى وسينزل من فوق سبع سماوات، ما يصدق به هذا الطفل الصغير؟ استغفر الله، بل هذا الطفل الجليل الكبير. اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. وينزل الوحي على المصطفى في التو واللحظة والحال، ويصمت الجميع، وتتعلق الأبصار بالنبي المختار، ويسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ومع ذلك قال سبحانه: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فالتفت الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس وهو يصرخ: صدق عمير يا رسول الله وكذبت عنه، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. ثم أدار الحبيب وجهه والتفت إلى عمير بن سعد